السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى: يرجمان ولا يجلدان، ويغسلان ويكفنان، ويصلى عليهما ويدفنان. وإذا زنى الحر البكر جلد 100 وغرب عاما، وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما. وكذلك المرأة. نعم. وإذا زنى الحر البكر. وإذا زنى الحر البكر جلد 100 وغرب عاما. وإذا زنى. وكذلك المرأة. سم. وكذلك المرأة. لا، ليس عندنا هذا. وكذلك المرأة. وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما 50 جلدة ولم يغربا. والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر، ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: حكمه حكم الزاني. ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة. والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا 4 مرات وهو بالغ صحيح عاقل، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد أو يشهد عليه 4 رجال من المسلمين أحرار. مش اللي نصب يشهد؟ نعم، من أقر أو يشهد عليه. إيه؟ معطوف على من أقر. سم. أو يشهد. لا، يشهد. أو يشهد عليه 4 رجال من المسلمين أحرار عدول يصفون الزنا، ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي. ومن زنى مرارا فلم يحد فحد واحد. وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا. وإذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا جلد الحد 80. إذا طلب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة، وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد 40 بأدون من السوط الذي يجلد به الحر. وإذا قال له يا لوطي سئل عما أراد، فإذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه، وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا. وكذلك من قال يا معفوج ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنى بالمقذوف. تزنى المقذوف. عندنا مكتوب زنى بالمقذوف. لا، أعوذ بالله. وإذا ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يزد الحد لم يزل الحد عن القاذف. ومن قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون 10 سنين أو مسلمة لها دون 9 سنين أدب ولم يحد. ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد القاذف إذا طالب المقذوف. وكذلك من كان عبدا ويحد من قذف الملاعنة. وإذا قذفت امرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة، وإذا قذفت أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة، حرة كانت أو أمة. حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا. ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. ومن أتى حدا أو قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم. ومن أتى حدا أو قتل خارج. عندنا قتل هذا في الأخير، من قتل أو أتى حدا في الحرم قيم عليه في الحرم. عندنا أيضا كذلك، لأنه من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع، لأنه ينافي القتل، ينافي ما سيأتي. الجملة الأولى قالوا من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم يضيق عليه حتى يخرج. والثانية وإن قتل أو أتى حدا في الحرم. حسن الله إليك، الأولى خارج الحرم والثانية في الحرم. مغني في الشيء المغني وش قال؟ ها؟ من قتل أو أتى حدا خارج الحرم في قتل. نعم كمل. ومن أتى حدا أو قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. وإن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، وما يمنع ويردع، كما يوجد الحد بين الأمور المختلفة كالبيوت لها حدود جمع حد، وهذه الحدود تمنع من اختلاط أصحاب هذه البيوت أو غيرها. المقصود أن الحدود تمنع وتردع، شرعت لمصالح عظيمة لتستقيم حياة الناس، تستقيم أديانهم ودماؤهم وأعراضهم وأموالهم، وبدون الحدود لا تستقيم الحياة، لأن هذه الحدود هي مادة الحياة، ولو ضيعت الحدود لضاعت أحوال الناس. والبلدان التي ضيع فيها إقامة الحدود وضيع فيها القصاص أحوالهم تشبه أحوال البهائم. كم من شخص يأتي ويقول أنه من غير هذه البلاد، أن امرأته فعلت ما فعلت مع رجل فقتله، ثم في النهاية يسجن ثم يخرج. من النتيجة من هذه الأفعال؟ أن الفعل أمره سهل، لأن ما في رجم، لو في رجم ما تكرر. شريطة أن تطبق الحدود، أما أن يقال حدود ولا تطبق هذا كلام. التساهل في إقامة الحدود هو الذي يشيع الفواحش ويشيع الجرائم والمنكرات. وحدود الله جل وعلا منها أوامر مطلوبة ومنها نواهي، فالأوامر لا تعدى، لا يتعداها المسلم، يقف عندها، والحدود لا يقربها، لا يقربها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. بدأ المؤلف بحد الزنا ثم القذف تحت ترجمة الحدود، وأفرد بعض الحدود كل واحد منها بترجمة، كأنه جعل الزنا هو الأصل في هذا الباب، مع أنه غير مناسب، لأن حد الزنا إن كانت الفواحش هذه من عظائم الأمور، لكن إفرادها بباب أو كتاب مثل ما يفرد حد السرقة أو حد شرب الخمر لا شك أنه أولى. ما أن تدرج في العنوان الكبير ويفرد غيرها بترجمة هذا ما هو مناسب، لكن مثل ما قلنا مرارا أن التأليف في بداية الأمر لا بد أن يوجد عليه ما يوجد من الملاحظات، ويوجد فيه من القصور ما يوجد. وقلنا إن هذا الكتاب رغم كونه أول متن للحنابلة إلا أن فيه إعوازا كبيرا في كثير من المسائل، فيها أبواب، فيها خلل في بناء المسائل وإكمالها. على كل حال يكفيه أنه سبق كما قال ابن مالك، وبسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي جميلا، لأن الذي يبدأ ويضع الأساس ثم يأتي من يزيد عليه أمره أخف وأسهل، لكن الكلام في التأسيس هذا هو اللي فيه صعوبة. ويكفي المؤلف رحمه الله تعالى أنه أسس وأصل ثم جاء من يرفع البناء. قال رحمه الله: إذا زنى الحر المحصن، الحر يقابله العبد، المحصن من وطئ في نكاح صحيح، والحرة تقابل الأمة، والمحصنة من زنت في نكاح صحيح، ويقابل المحصن والمحصنة البكر، البكر. ويبقى أنه حر محصن بد أن يكون بالغا عاقلا صحيحا كما سيأتي بكلام المؤلف. الحر المحصن والحرة المحصنة هذا اسم مفعول في الجانبين، لكنه في الغالب أن الرجال محصنين والنساء محصنات، هذا في الغالب، وإن كان كل واحد يصلح أن يكون فاعلا وأن يكون مفعولا، لأنه كما يحصن نفسه يحصن غيره. أو الحرة المحصنة جلد ورجم حتى يموت في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، كما في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. هذه هي الرواية الأولى عن أبي عبد الله، ودليلها حديث عبادة بن الصامت وفي الصحيح: وجلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، وهذا في الصحيح في البخاري. هذه الرواية الأولى ودليلها واضح وصريح، جلد مئة والرجم، فعل علي رضي الله عنه يدل على أن الحكم لم ينسخ، أن الحكم لم ينسخ. والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان، وهذا قول الجمهور، وهذا قول جمهور أهل العلم. لماذا مع حديث عبادة؟ قالوا إن القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام وعدتها خمس قضايا، قالوا ما فيها إلا الرجم، ما فيها أي ذكر للجلد، ولو كان الجلد حتما لذكر ولو في قضية واحدة من هذه القضايا. لكن لأصحاب القول الأول أن يقولوا إن عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع، لا سيما وأنه تم البيان بحديث عبادة، تم البيان بحديث عبادة، ولا يلزم البيان في كل مناسبة، والمسألة لها نظائر، لا يلزم البيان في كل مناسبة، تم البيان ويكفي، يمكنه جلد لكن ما نقل، اكتفاء بحديث عبادة. وعلى كل حال المسألة كما ترون، يقول إن الجلد، يعني الجلد لا قيمة له مع أنه سوف يرجم ويموت، لكن الحق حق وإن يتبع، حديث صحيح وصريح ومبين. وأما ما وقع من القضايا التي حصل فيها أنه رجم وأمر بالرجم ليس فيها ذكر ولا إشارة إلى الجلد، وقد عرفنا ما في القولين من الاستدلال ونعم. فارجموهما البت، لكن حديث عبادة مفصل مثل القضايا، الآية مثل القضايا، لكن لم تنفي الجلد. نعم، ما نفت الجلد، بس ما في تصريح بأنه لم يجلد. لو في تصريح قلنا ناسخ، ما في تصريح، رجم. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأنيس يدري أنه فيه جلد كما في حديث عبادة. لك وش تسوي بحديث عبادة؟ وش تسوي به؟ تقول منسوخ، علي جلد ورجم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وين؟ أي من متأخر؟ شلون متأخر؟ لا لا لا، في أول الأمر. كيف يكون متأخر؟ لا، في أول الأمر. خذوا عني، خذوا عني حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، يدل هذا على أنه في أول الأمر، الأشكال في كونه أول الأمر. نعم، إيه إيه، زانة والزاني فاجلدوا كل واسمع العمومي. لكن أحسن الله إليك، ألا يقال إن عليا غاب عنه النسخ؟ بس محضر من الصحابة، ما أنكر عليه أحد، ما أنكر عليه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا به فارجموه واغدوا يا أنيس امرأتي هذا فارجموه، ولم يذكر الجلد في هذه الوقائع الخمس كلها. هذه حجة الجمهور. واليهودي، واليهودية رجمهما ولم ينقل عنه جلد. كل القضايا ما نقل فيها جلد، ما في إلا حديث عبادة. وشو؟ هذا فعل علي أنه الأمر كما فعل لما حرم قالوا بالعبادة. لا هذا حد ثابت بالنصوص. هذا حد ثابت بالنص، والتنصيص على الجلد في حديث عبادة صريح وصحيح ما في أدنى إشكال، وفعل علي في البخاري يعني ما أحد. نعم، يعني من اعترف ومن شهد عليه. والله حديث عبادة ما في تفصيل ولا تفريق، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ها المطلق ولو وطئ مرة واحدة ثم طلق عمره كله محصن. ها من وطئ في نكاح، في نكاح صحيح هذا الضابط. والرواية الأخرى وهي قول جمهور أهل العلم يرجمان ولا يجلدان. طيب إذا رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة هما مسلمان والحدود كفارة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجهنية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، الثاني لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. المقصود أن من أقيم عليه الحد الحدود كفارات وهو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه مسلم. ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان كسائر المسلمين. قال وإذا زنى الحر البكر البالغ الصحيح على ما سيأتي جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة وغرب عاما. حديث عبادة البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، وفي رواية وتغريب عام ولا فرق. وغرب عاما كاملا. وقد يقول قائل أن التغريب يعرض هذا الزاني أو هذه الزانية لبعده عن أهله وعشيرته الذي قد يحمله الحياء منهم على أن لا يبالي بغيرهم، لكنه شرع الله وأيضا يراقب و أظنها ما أدري أظنها الآن يسجن في البلد الذي غرب فيه وينفق عليه، وإلا لو ترك غرب مثلا الخرج ورجع ترى النهار من بيدري عنه. صحيح ها؟ يا شيخ عيّن له منطقة يحطها يومين يوقع بقى عند الشرطة ولا عنده يمدي. يختلف القضايا ها؟ لا بس لا التغريب لا بد منه يعني هذا النص، لأن السجن فقط هذا قول أبي حنيفة ما هو بدون تغريب، لكن إذا غرب هناك من الذي يضمن أنه بقي في المكان؟ مسألة التوقيع لا صار بالخارج يوقع يجي قالوا يغرب إلى مسافة قصر الخارج ما عندي مسافة قصر الآن قربت الخارج الآن الحوطة بعد لك 20 كيلو 30 كيلو يهمد هذا أولى المدرسين وغيرهم يترددون. لكن أحسن الله إليك. إيه لو وقع ما يضر، يروح يوقع ويرجع. أحسن الله إليك. بالنسبة للمرأة، إن قلنا أنها تغرب وحدها هذا تعريض لها للفتنة. ما في شك. وإن قلنا يغرب مع المحرم. يغرب مع محرمه. إيه. طيب يا شيخ إذا قلنا يغرب المحرم فكأن عاقبنا المحرم. عاقبته لأنه قصر في رعايته. قصر في حفظها. إذا كنا بننظر للتقصير يا شيخ. إذا كنا ننظر للتقصير فأيضا ينسحب هذا على الرجل. المقصود أن هذا النص. لكن لو فرق بين رجل والمرأة الثقيل، المرأة تسجن كما قال المالكية، ويكون غربتها في السجن لتحفظ، والرجل يغرب. لا لا، اللي يرد في المرأة يرد في الرجل. الذي يرد في المرأة يرد في الرجل، لكنه شرع الله، لكنه شرع الله. وإذا زنى الحر البكر جلد 100 وغرب عاما، وكذلك المرأة، الحكم واحد. ويرى أبو حنيفة أن التغريب زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ. جاء في حديث آحاد وهو زائد على ما جاء في كتاب الله في سورة النور، ويكون حينئذ نسخ عندهم، زيادة على النص. والآحاد الظني لا ينسخ المتواتر. وهذه القاعدة استعملوها في كثير من المواضع، لكنها اختلت عندهم في كثير من المواضع أيضا. قالوا بمسائل مقتضاها مثل هذا، قالوا بأحاديث وبعضها ضعيف، ولم يقولوا بأنه زيادة على النص. قال وكذلك المرأة. نعم، شو ما انت بتقول موجودة؟ ما انا بسألتك وقلتي موجودة؟ ها ثانية هي. المقتضى كلامه الأول الحر المحصن أو الحرة المحصنة، ثم هنا الحر البكر، ينص على الحرة. الشرح الثانية ها ما فيه خلاص، هذا الأصل. يعني مثل ما قال في الأول إذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة، ثم قال إذا زنى الحر البكر، وكذلك المرأة، حكم واحد. ها لا لا، تغريب عندهم بالمذهب ما في إشكال، تغرب. وكذلك المرأة، وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا في الأمة، هذا في الأمة، والعبد بالقياس عليها، والعبد بالقياس عليها. التسامح والتساهل مع العبد والأمة لا شك أن الظروف تختلف، ظروف العبيد والإماء في الامتهان، وكون هذه الأمة تؤجر للبيوت للخدمة، يعني يصعب أن يحافظ عليه مثل ما يحافظ على الحرة. ولذلك خفف بالنسبة للعبد وللأمة. وكذلك العبد، كان عبد وأجر عند أسرة، هذه الأسرة لن تحفظ عنه مثل ما تحفظ عن الأحرار، وهكذا. نعم. شو شفيه تقرب لما سبت قصة تودى الدلم ولا تودى ها؟ لا لا بد من محرم، ذنبه ما أحفظه، خلاه تسرح وتركه. ها؟ لا ما يمكن تغرب بدون محرم. ها؟ محرم يروح معه إلا تنتهي السنة. هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما 50 جلدة ولم يغربا، لماذا؟ لأنه تضييع لحق أسيادهم، لأنه تضييع لحق أسيادهم. ألا يمكن أن يقال في هذا مثل ما قيل في الأحرار فرطوا في حفظهم؟ نقول الأصل أنهم للخدمة والمهنة، فكونه أجرها لبيت تخدمهم أو أجره لبيت يخدمهم هذا مو بتفريط. ولم يغربا في الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم ليبعها ولو بظفير. تفضل. اللهم رب العالمين دعوة التمس. ما فهمت. اغتصب. اغتصب زان. تكرهت المرأة. أن تكون المرأة مكرهة والزاني زاني. 100 ريال حيث رأى الإمام، لكن ما في زيادة على الحد. لذلك يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني ولا ينهرها ولا يثرب عليها. نعم. المسألة الثانية مسألة الإكراه، المرأة لا حكمها وأنها مكرهة، وإذا رأى الولي الأمر أن يغلظ عليه العقوبة لأنه ويعتبره قاطع طريق أو مفسد أو شيء من هذا اجتهادية، يعني الولي الأمر له أن يجتهد. سيأتي. لا، المراد بالإحصان أسلمنا، لأنها قد تكون أما غير مسلمة، فإذا أحصنت يعني أسلمت. ولذلك قول من يقول أن الأمة البكر والعبد البكر ما عليهم شيء قول ضعيف جدا من فهم الآية. بيجي بقول لك الحين إن شاء الله الحديث، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، إلى أن قال فليبعها ولو بظفير. حبل مضفور، حبل مظفور. ويختلفون في حكم إخبار المشتري، في حكم إخبار المشتري أنها زانية. فمن أهل العلم من استنبط من الحديث الإخبار، رفعا للغش، والحديث يشعر بذلك، لأن لن تصل قبتها إلى حبل إلا أن فيها عيب، عيبه وليس بالعيب السهل يعني. هذا من جهة. ومنهم من يقول أن الأصل الستر ويبيعه ولا يذكر شيء، وقد يكون الثاني عنده من القدرة ما يعفها بخلاف الأول، إلى آخر ما قاله أهل العلم. ثم بعد ذلك مسألة إذا زنت الحرة ثم خطبت بعد ذلك، هل يخبر الخاطب أو لا يخبر؟ منهم من قال هذا غش، لا بد أن يخبر، يترتب عليه بكارة وثيبوم، يعني البكارة عيب إذا زالت، فلا بد من الإخبار. وهذا القول متجه إلى أن وجدنا في موطأ الإمام مالك أن امرأة خطبت من أخيها وقد قارفت، يعني زنت، فذهب ليسأل عمر رضي الله عنه عن إخبار الخاطب، فقال له عمر لو أخبرته لأوجعتك ضربا، رضي الله عن عمر، لكن يبقى أنها كارثة، يعني استجابة لرغبة النفس والشيطان ثم الندم إلى يوم القيامة. تبقى هذه الجريمة تراود الرجل أو المرأة إلى الممات مع العذاب في الآخرة إن لم يتوب أو تتوب. تجد هذه المرأة على خوف ووجل من اطلاع الزوج من أي طريق كان، إنه لو اطلع فيما بعد شو الموقف، شو بيسوي؟ ها؟ يختلفون الناس. على بعض الناس إذا أشرب قلبه حبها لو تزني وهي عنده ما طلع. كثيرا ما يسألون هل يلزم الطلاق ولا ما يلزم، نسأل الله العافية. سيما في الأعصار المتأخرة الغيرة ضعفت، نسأل الله العافية. على كل حال ليس الأمر بالسهل، والستر مطلوب، لكنه بحيث لا يصل إلى تهوين من شأن الجريمة، لأن الدعوة إلى الستر المطلق توطئة للإباحية، خلاص امسكوا استر، شو معنى تعطيل للحدود وتوطئة للإباحية. وبعضهم يقول يخبر أحد أقاربها ولا يخبر الزوج لئلا تطلق، لكن هل هذا من النصيحة للزوج؟ وإذا لم يخبر أخبره حر، لأن هذا مجنت يداه. يبقى أن الستر أصل، من ستر مسلم ستره الله، لكن إذا كثرت الفاحشة لابد من الإخبار، لأنه إذا ستر على كل من وقع في الفاحشة، سمعنا من يقول أن نستر 98% من القضايا، هذا غلط ولا يجوز، وتضييع للحدود الله وتسهيل لهذه الجريمة، لأن المرأة أو الرجل الولد إذا ما وجد من يردعه، وإذا ما تعاونت الجهات مع أهله والمسؤول عنه، معناه أننا ضعنا. لا لا، الهيئة أعوان وليسوا في حكم ولي الأمر. الذي لا يجوز له أن يعفو أو يستر القاضي. الحاكم. وأما الآية لا، مثل ما قال مالك رحمه الله في من ستر مسلم ستره الله، قال إذا لم يكن صاحب سوابق، إذا حصلت الهفوة أو الزلة يمكن الستر، لكن إذا تكررت من يردع مثل هذا؟ لا يردع إلا بالحد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. يعني العمل شو؟ شو فيها؟ لا، لأن الرجم لا يتنصف، عليه أن نصف ما على المحصنات من العذاب، الجلد يتنصف فتجلد 50، لأن الحرة تجلد 100، وأما الرجم لا يتنصف فينتقل إلى الحد الذي يقوم مقام مثل الجلد. شو له؟ يعني تغيير الرجم الرجم منصوص عليه، لا يجوز تغييره، ولا بد فيه من حكمة شرعية أدركناها أو لم ندركها. ويوجد في البلدان الأخرى مسألة الشنق، ويقولون أنه أسهل وأريح إلى غير ذلك، ويطالبون في القصاص بالسيف أو إقامة الحد بالسيف أن يكون بدله الشنق، لأنه ما فيه تشويه للمقتول، وأحيانا يكون الإحراج في من أقيم عليه القصاص عندنا وهو من أهل الخارج، يؤتى به ورأسه مبان منه، قالوا سووا مثل ما نسوي، شنقوه يبقى الرأس متانه. شرع الله فوق الجميع، شرع الله فوق الجميع. قال والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر. من أتى الفاحشة من قبل أو دبر، يعني من المرأة، سواء كان في قبولها أو في دبورها، لأنه وطئ ويستوي فيه القبول والدبر على كلامه. ومنهم من يقول أن القبول هو الزنا والدبر يلحق باللواط الذي يأتي الكلام فيه. قال ومن تلوط، يعني عمل عمل قوم لوط، قتل بكرا كان أو ثيبا. وهذا قول جمع من الصحابة، فالجمهور الصحابة على هذا على اختلاف بينهم في كيفية القتل، فمنهم من يقول يقتل بالسيف، ومنهم من يقول يحرق، ومنهم من يقول يلقى من شاهق. على كل حال القدر المشترك بين هذه الأقوال هو القتل. وهذه الرواية إحدى الروايتين، قال والرواية الأخرى حكم الزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد 100 وغرب. وهذا الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وفي الزاد يقول وحد لوطي كزان، يعني كزاني. وعند أبي حنيفة أنه ليس عليه حد بل يعزر، يعزر تعزيرا بالغا يناسبه. ومن أتى البهيمة أدب، شو أي من عمل عمل ملعون من عمل عمل قوم لوط كرر ثلاثا. لا اللي ناقشون فيها كلمة لوطي، لا لا اللي يشككون فيها كلمة لوطي وهو منسوب للوط. لا لا من عمل قوم لوط نحت هذا الاسم، لكن الإشكال الذي فيه الاستدراك لوطي نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذا نحت من من من الجملة، ما في إشكال. نعم معروف ان المادة مستخدمة يعني ما هي، لكن لوطي إضافة ياء النسب للوط عليه السلام هذا الإشكال. من لاطة يا لوط يعني مثل التلييس، تلييس ما في شيء. هذا أصل المسألة يعني أصل الاشتقاق، لكن دلالته على ما نحن فيه من عمل قوم لوط. ها شيء تيان من دبرها؟ لا لا لا مثل لو زنى يحصل به الحصان. من وطئ في نكاح صحيح ها؟ جاء في الحديث إذا أتى الرجل فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا من حديث ابن عباس. الجملة الأولى لها شواهد، قتل الفاعل والمفعول به لها شواهد، أما الجملة الثانية فهي مضعفة عند أهل العلم. ولذلك قال ومن أتى البهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة. ومن أتى البهيمة أدب يعني عزر، وأحسن أدبه. كيف أحسن أدب الناس يحسن ها؟ شو؟ أقول الأدب المناسب هذا حسن من ناحية الشرع لا من ناحية المؤدب. هل الإحسان في الأدب مفاده ما يدل على عظم الجريمة اللي هو الشدة، أو مفاده الإحسان في هذا الأدب كما في إحسان القتلة والذبحة؟ شو يقول؟ رحمه الله قول الكرفي أدب وأحسن أدبه يعني يعزر ويبالغ في تعزير. يبالغ في تعزير، لك هذا إحسان؟ هل يعني أنا أقصد الكلمة هل مناسب في هذا السياق؟ ولا ما هي مناسبة؟ كلمة أحسن؟ إيه. شو؟ لا. والله ما أدري، أنا أقول العبارة ما هي أحيانا يعني تخون العبارة، يبحث عن عبارة ما يجد أنسب من هذه ويتلفت ما يلقى. مثل واحد يتكلم عن مخالفين في العقائد مخالفة تصل إلى حد الشرك، لكن وهو يتكلم عنهم عن الموضوع فأراد أن يطلق عليهم حكما شديدا، والمعروف أن الهجمة على التكفير وما التكفير، فالتفت ما قال، وهذا النوع أو هذا الصنف الذي يفعل كذا ليس من الصنف الراقي من المسلمين، بغى سلمة تسدد وتقارب بس ما لقى. مشكلة يعني إذا انحصر الإنسان وما وجد شيء بيذب أي شيء بس يطلع منه موضوع. فأنا عندي من هذا النوع أحسن أدبه، مش أحسن أدبه، إذا كان بريف قولين هذا أحسن، لكن المطلوب الشدة. شو الأحكام؟ لا لا لا، النسخ كلها على هذا، كل النسخ على هذا، لكن أنا أقول تلفت له بسلمة مناسبة مالكة مثل صاحبنا اللي ها؟ هو التعزوية به تعزير ها؟ لكنها كلمة لطيفة جدا لا تناسب المبالغة في التعزير، بينما إحسان القتلة له وجه، بدل ما تجيب مشذاب ولا تجيب شيء تحرحر اللي بيذبح على طول بسكين حادة والمشرط حقكم على طول. ايش تقول يا عبد الرحمن ها؟ نعم ثم تزوجها. لا لا لا لا انتبه، لا بد من يكون رفق، تأديب التعامل مع تأديب مثل تأديب الولد والبنت لا يختلف. على كل حال التربية جاءت في أحاديث أخرى، لكن الآن المراد بذلك من وطئ البهيمة، ما هو البهيمة؟ بهيمة ما عليها شيء إلا أنها تقتل، فالكلام في من يأتي البهيمة أحسن أدبه. لا لا لا، صار له جمهور وصار له من هيئات عالمية. لا لا، الجريمة والرذيلة مرعية، صلى الله العافية. ومن أتى البهيمة أدب وأحسن أدبه، ويعني شدد عزر تعزير بليغ، لأنه جاء في بعض النصوص قتله، مثل من أتى من عمل عمل قوم لوط وقتلت البهيمة، قتلت البهيمة ولا يجوز أكلها إذا كانت مما يؤكل، وتقتل على كل حال. ومنهم من يقول إذا كانت لا تؤكل غير مأكولة اللحم أنها لا تقتل، لكن الحديث قتلت البهيمة وإن كان فيه ضعف. إيه لكنه ضعيف، قسم ما يتعلق بوطئ البهيمة ضعيف، ليس له ما يشهد له مثل صدر الحديث. إيه المقصود أن البهيمة قالوا إن سبب قتلها إذا كانت تؤكل يخشى أن تؤكل وأكلها حرام، وإذا كانت مما لا يؤكل تذكر بالجريمة، من شافها قال هذه اللي صلى الله العافية، تذكر بالجريمة، هي تذكر بالجريمة، هذا حكمة وإلا فالله المستعان. كم باقي يا أبو عبد الله؟ إيه؟ اصبر اصبر اصبر. نعم. لكن أنت عندك البهيمة مثل الآدمي، خلاص انتهى الإشكال. هم يقولون هذه البهيمة التي حصلت لها هذه الجريمة وهذه المناسبة ينبغي أن تتلف، مثل البهيمة التي لعنت، شو ذنبه بعد؟ سيب. قرت ولا يسوون بالغرب يسوون. من اللي يسويه؟ هو لا يعمل في بلاد المسلمين إلا من مع فساد الفطر، من انتكاس الفطر. الله المستعان. ها؟ المرأة تعزر. مثلها نفس العلة. ها؟ لا ما تباع. ليس ما يطلب تلفه فليس بمال. ها؟ شو؟ ما أسمع تراي. رهينات مثل البيع. سم. كل العقود باطلة. هذا التسويق. ورد أول مرة بالتاريخ حققها شاكر والألباني والأرناؤوط جميعا. فهل تزوج يعتبر عاقل؟ أزيح الزوما؟ أطع أباك ولا تعصي أمك. إبو مالك أطع أباك ولا تعصي أمك. أباك ولا تعصي أمك. يعني يرضيها؟ أرسل أبي الله عليك. قبل البهيمة أقيم أبو عبد الله في الأخر وحتوضى. سامي كنت مقيم بر حتوضى. هي جاي مبطي سنت تسولف. إيه قالوا يعني ما تفوت. شيخ الحر البكر يا شيخ لو كانت لقيت كيف تغرب؟ اللي ما له محرم ما تغرب. استبدل التغريب.